إيش معنى خاف تبعه؟ خاف أن الورثة يقومون يطالبونه بما صرفه من هذه الأموال على الديون التي لا سند لها، ما في إثباتات، لكن يعلم أنها ديون صحيحة، وعلمه المجرد لا يكفي في إثبات ذلك، فإذا خاف تبع ما يسدد، وإذا لم يخش تبع يعني تبع المطالبة ما يخشى مطالبة وتعويض، فله أن يأخذ من الديون التي عليه ويسدد بالديون التي له، يسدد بها الديون التي عليها التي عليه. نعم. وإن لم يخف ذلك قضى دين الميت بما عليه من تبرئة ذمته وذمة الميت، وفي براءة المدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت الروايتان. فإن كان عليه دين لميت وصى، وفي براءة المدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت روايتان. الميت إذا مات وما أوصى وجاء إنسان يعلم أن هذا الميت عليه ديون فقضاها دون